ولكن الصحيح أن معمر رضي الله عنه جعل البر والشعير بمثابة النوع الواحد التفاف للعموم في قول الطعام بالطعام، وهذا العموم هذا الالتفاف جاء ما يفصل ويبينه في قول حديث عباد الذي ذكرناه البر بالبر والشعير بالشعير، وهو آخر وأبين في حصر كل منهما عن الآخر. إذا قلت إن البر والشعير بمثابة النوع الواحد يستفاد من هذا لو كان عنده 100 صاع من البر ومئتان من الشعير، فإن قلت هما نوع واحد وجب عليه الزكاة لأنهما يضمان إلى بعضهما، وإن قلت إنهما نوعان مختلفان فلا تجب عليه الزكاة لأن البر نوع والشعير نوع ولم يكتن النصاب في كل نوع على حدة. هذه فائدة هل نعتبر البر والشعير نوعا واحدا أو نوعا مختلفا، ولا يضم الجنس إلى جنس. فلا تقول مثلا إذا كان عنده 100 صاع من الحب أضيفها إلى 200 صاع من التمر، إنما ينظر إلى التمر على حدة وإلى الحب على حدة، والتمر نفسه أنواع بمثابة الجنس الواحد. فلو كان عنده الحلوة والعجوة والصفاوي كل واحد منها 100 صاع فإنك تقول أعتبرها نوعا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتمر بالتمر ولم يفصل، فدل على أن التمور كلها بأنواعها بمثابة النوع الواحد. بناء على ذلك لو كان عنده تمر من نوع فيه 100 صاع ونوع ثاني 100 صاع ونوع ثالث 100 صاع وجبت عليه الزكاة وهي بمثابة النوع الواحد. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة هذا أمر لا بد منه للشكم بلزوم الزكاة عليه، وهذا يتأتى وقت الوجوب هو وقت بدو الصلاة. وتوضيح ذلك أن المقدم لمقدمة يتصور الإنسان بها حقيقة بعض الثمار والزروع. مسألة النخل مثلا، النخل يمر بمراحل، فمن حكمة الله عز وجل أن النخل أول ما يكون منه في ثماره الطلع، والطلع كيزان تحمل ثمرة النخلة، هذا الطلع يكون أول ما يبدو في زمان معين من السنة، يخرج ذلك الكيس الخشبي الذي بداخله ثمر المخلوقة بقدرة الله عز وجل مرتبة منظمة، حتى انك لو فتشت هذا الكيس تعجب من بديع صنع الله عز وجل في ترتيبها ودقتها وتناسقها، يعني لو جئت منها الى كيس واحد عجب، فكيف بهذه البساتين التي تحمل البلايين بل بلايين من هذه الأكسة بنظام بديع غريب يدل على عظمة الله جل جلاله. فاذا خرج هذا الطلع يكون تقريبا في الغالب في حجم الذراع من هذه الصورة، يخرج شيئا فشيئا في دبع النخلة حتى إذا اكتمر خروج يخرج في أعلاها بين الجريد الذي لم يلبس له قلب النخلة كما يسميها العامة، وفي ذلك حكمة، فلو خرج في دبع النخلة من أسفل لم خسر لأنه لا يوجد ما يحمله، وإنما يكون في قلبها في أعلاه حتى يكون على الجريد ويحمله الجريد بقدرة الله عز وجل، فإذا حدثت فيه الرياح أو ثقل وزنه مع الزمان لم ينكسر، وهذه من حكمة الله جل جلاله. فإذا خرج هذا الكيس يتشقق ويأتي الزمان حتى أنك تكون في زمان البرد وتجد أسابيع معينة يأتي فيها شيء من الكثم والحرارة في الجو حتى تخرج هذه الكيسان مع أنك في فصل من الفصول الباردة، فإذا خرجت هذه الكيسان تشققت فبداخلها الثمرة، يأتي الفلاح ويأخذ طرفين الكيس الخشبي ويقطعهما وتخرج الثمرة التي هي العرجون بشماريخه، فهذا العرجون بشماريخه تجد فيه حبات التمر الواحدة تلو الآخر والأخرى منظمة مرتبة على أحسن ما أنت راعي من تنظيم وتركيب، وتبارك الله أحسن المخالفين. فيأتي الفلاح ويأخذ من الذكور لأن النخل فيه الذكر وفيه الأنثى، فالذكور تطلع كيزان مثل كيزان الإناث ولكن فيها اللقاح، وهذا اللقاح يؤخذ ثم يغبر به ذلك الخارج ذلك تلك الثمرة الخارج الكيس الذي ذكرناه، فينقح الفلاح فتأتي مرحلة ثانية وهي التي تسمى بالتأبير، وفيها أحاديث ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها وهي كحديث عبد الله بن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذه مرحلة التعبير وتترتب عليها أحكام شرعية. ومرحلة التعبير هي التي ورد فيها حديث المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على أهل المدينة وجدهم يعبرون النخل أمرهم أن يتوكلوا على الله فتركوا الثمرة ففسدت ولم يعبروا ففسدت، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. الحديث المشهور. فهذه مرحلة التعبير. بعد التعبير تكون هناك فوق الشهرين مرحلة تسمى مرحلة العقل، مثل أيامنا هذه تبدأ الحبة تكبر لأن في بدايتها تكون قريبة من الذرة، من حبة الذرة، هذه الثمرة التي تأكلها في نهاية العام التي قد تبلغ في حجمها النصف الكامل، تراها بقدر حبة الذرة، أفضل من حبة الذرة. فهذه الحبة الصغيرة تكبر شيئا فشيئا مع مرور الزمان، يعني بما يقرب من شهرين يزيد قليلا حتى يكتمل حجمها المعتاد وهي خضراء. فإذا اكتمل حجمها المعتاد ضربها اللون بقدرة الله عز وجل، فاصفرت أو اشمرت على حسب ما جعلها الله عز وجل من ذلك النوع، هو أحمر أو أصفر مختلف الألوان، لأن اختلاف الألوان يدل على وجود الخالق سبحانه. لأن لو كانت الأمور طبيعية كما يقول أهل الطبيعة أن الحياة وجدت صدفة وطبيعة لكان كله أحمر أو كله أصفر، ولكن هذا أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر يدل على وجود من غير هذه الألوان وهو سبحانه تبارك الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت هذه المرحلة وهي مرحلة اللون تسمى في الشرح بالإذهاء، وهي التي فيها حديث أنس في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تزهي. قال: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: تحمار أو تصفر. وهي مرحلة الإشقاح، وهي مرحلة بدو الصلاح. فما ورد في الأحاديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى عن بيع الثمر حتى تزهي، نهى عن بيع الثمر حتى تشقح، فهي مرحلة اللون، وهي يضربه اللون أحمر أو أصفر. بقي الإشكال وهي إذا كانت الثمرة لونها أخضر مثل النوع الذي يسمى بالخضري يبقى أخضر، كيف يعرف صلاحه؟ قالوا: بالطعم، فإنه إذا جاء وقت بدو صلاح يصبح حلو الطعم بعد أن كان مر الطعم. وهذا هو الذي على حديث ابن عباس الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تؤكل أو يؤكل منها، فرد إلى الطعم. هذا مرحلة وجوب الصلاة ولها ضوابط عند العلماء رحمه الله عليهم، تكون باللون وتكون بالزمان. وتكون بالزمان وهو طلوع الثريا، وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني وغيره وفي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يطلع النجم وتؤمن العاهد، وهو الثريا كما فسره ابن عمر، وهذا التفسير أشار إليه الطبراني في الأوسط وفي الصغير في معجم الأوسط الصغير، وقالنه طلوع الثريا، وذلك في 12 خلف من ماء وآيار. الشاهد إذا بلغ هذا المرحلة تسمى مرحلة هدوء الصلاح، هذه المرحلة هي التي يحكم فيها بوجود الزكاة. فلو أن الإنسان في هذه المرحلة كان غير مالك للثمرة فإنه لا تجب عليه الزكاة، وينظر في تقدير فائدة هذا الحكم الذي ذكره المصنف رحمه الله عليه ما يترتب عليه من الحكم بإيجاب الزكاة. بعد هذه المرحلة وهي مرحلة هدوء الصلاح تأتي مرحلة البشر والبلح، طبعا إذا ضربه اللون صار بشرا كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مجا إلى الصحابي وجز له عرجون نخل، قال: هلا أتيتنا من ثمر؟ قال: إنما أردت أن تتخير من بشره ورقبه وثمره. هذه مرحلة البشر. يؤكل بعض الثمر الذي يكون من النخل، بعضه يؤكل بلحا ولا تستسيغه إلا بلحا، وبعضه يؤكل رطبا، والرطب بعد أن يصير بلحا تمر عليه فترة الشهر والنصف وزيادة يبدأ يذبل آخر الثمر، ثم يذبل قليلا قليلا ربعه ثم نصف الثمرة ثم ثلاثة أربعة حتى يكتمل ترطيبها. هذه المرحلة تسمى مرحلة الرطب. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التمر، ويسميها العلماء بمرحلة الصغار لأنه يصير كالصليب وعندها يستوي كمال الاستواء. هذه مراحل ثمرة النخل. هذه المرحلة في ثمرة النخل، مراحل في ثمرة النخل الذي يهمنا منها مرحلة بدو الصلاح. فلو أن هذه المرحلة هي مرحلة بدو الصلاح كان النخل في ملك غيرك ثم صار إلى ملكك بإرث ونحوه لم تجب عليك الزكاة، وإنما وجدت في ملك الغير. أوضح